السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير يا أخوان. بالنسبة للتلقيح المائي أو ما يسمى بتوضيح أكثر اللي هو خلط بودرة اللقاح مع الماء والطحين، هذا اللي قام فيه مشروع صالح الراجحي القصيم بريدة، هذه أوقاف الشيخ صالح الراجحي، أول من بدأ فيه عندهم 200,000 نخلة. معليش يا أخوان، خلونا نأخذ هالرقم في الحسبان، خلينا نقول 100,000 نخلة. صار لهم أكثر من 4 سنوات يجرون عليه تجارب، والسنة هذه أعلنوه للملأ وصوروا فيديو، ومن السهل جدا أن الإنسان يتصل عليهم ويسألهم يعني كيف نسبة النجاح، ومن السهل جدا أن الواحد يزورهم، وهم برضو عندهم يعني شبه تدريب للعمالة على التشويق والتلقيح وإلى آخره. حنا يعني لا نعتمد أو لا نطبق نوع واحد، ولكن برضو لا يعني نهاجم هذا الطريقة وهذا الابتكار الجديد اللي ممكن ينجح في المستقبل. هذا هو الكلام. فأنتم عارفين اللقاح يتكون من 4 يعني أنواع لتلقيح النخيل، أو 5 أنواع بنقول عليها، اللي هو التلقيح التقليدي، وهذا يكلف أصحاب المشاريع ويأخذ وقت كثير منهم مع يعني قلة العمالة ومع ارتفاع سعر العمالة، برضو هذا مهم جدا، لأنه لابد تشوك وبعد التشويك تلقح، بينما التلقيح المائي لا، لو تأخرت في التشويك لقلة العمالة أنت تلقح وأنت. ثاني شيء، هذا التلقيح التقليدي لازم تصعد في النخلة، وأنتم عارفين يعني مثلاً وش يترتب على صعود النخلة، تأخير في أداء العمل، لازم تنظف النخلة، لازم يشيل الشوك، بينما هذا لا، وفي الأرض جالس معه مطور، هو نفسه مطور الرش حق المبيدات أو السماء الأسمدة الورقية اللي نحط في السيارة أو ينجر في مقطوع كما صوره الراجحي أو مشروع الراجحي، وموجود المهندسين عند الراجحي، موجود المدير تبع الراجحي، هذا مشروع خيري برضو للمعلومية مش تجاري. طيب، في عندنا التلقيح التقليدي اللي هو وضع اللقاح في نفس ثمرة النخلة، وعندنا التلقيح اللي هو انه الفحل نفسه، وهذا انا قلته كم مرة، لابد اصحاب المشاريع يكثرون من الفحول ويوزعوها على خطوط النخل في طرق علمية. الفحل نفسه يلقح النخلة تلقائي، هذا موجود في العراق وموجود في تونس، موجود عندنا. نعم، الفحل يمكن يلقح أكثر من 10 نخلات إلى 15 نخلة من حواليه، هو نفسه يفتح ويروح اللقاح، حبيبات اللقاح مع الهواء ويلقح النخيل اللي جنبه، وهذا ثبت برضو علميا وممكن ينعمل عليه. وأنا قلت أنه لعل اللي عنده نخيل كبيرة يزرع فحول، فسائل وحول أو عبس، ولا يزرعها يعني يتكلف عليها أبدا، ما كل 10 خطوط يمسك خط واحد ما بين النخلتين اللي هو 10 متر يزرع فحل، يصير 5 متر ما يضر أبدا، كل 10 نخلات يعني الفحل بيضايق ما يضايق أبدا ما يضايق، وينمو مع النخل. اللهم ضروري نرش بودرة اللي هي سوسة الطلع، يعني مهمة جدا جدا، اللي هي بيقولونها الحميرة، علشان الرحل ما يصاب، لأن الأمراض كثرت والنخلة برضو ما تصاب. هذا بالنسبة للفحول تلقح تلقائي. برضو عندنا التلقيح المائي، عندنا برضو التلقيح اللي بودرة لوحدها اللي زي العفارة، عندنا برضو تلقيح أنا جربته وجربه كثير من الزملاء ويثنون عليه، أنه نجيب 25 شمراخ لقاح ونحطها بكيس بصل أو بطاطس اللي هو 3 كيلو، ونرفعها في ماسورة بلاستيك، يعني ما في داعي العامل يطلع فوق في النخلة لو كانت طويلة، أو حتى 2 متر يضيع وقته، ما في داعي أبدا، يحط الكيس في رأس المأسورة ويرفعه في المأسورة ويسقطه في وسط الطلع مرتين في الموسم، وجدا ممتاز وأثبت تجاربه. وفيه المهندس عبد المحسن الشعوان من الأحساء برضو ذكر أنه جربه، وفيه المهندس محمد الصالح الغانم برضو جربه. وهذا شيء أنا يعني حقيقة كنت أنادي فيه، ولا زلت أنادي أقول يا إخوان كل منا يعمل تجارب على نخلة نخلتين خمس نخلات، ما نترك التجارب لشخص واحد أبدا. لماذا؟ لأنه برضو ممكن الشخص الواحد هذا ما ينفذ العملية مضبوطة، ممكن ما ينفذ، وهذا شيء مهم جدا. الله يبارك فيكم، وأنا أرجو أن نعمل التجارب هذه وإن شاء الله خير. بارك الله في الجميع. السلام عليكم أخوي. بالنسبة للتلقيح المائي، أول ما يعني ذكره ونشره أوقاف صالح الراجحي ليس للتجارة، نعم ذكره وسوى له أفلام ونشر الأفلام، بالعكس نشر الأفلام يا أخوي، وطلب أنه يدرب أي إنسان له رغبة يجيب عمال يدربهم، لأن هذا مشروع خيري. لازم نفرق بين شركة تجارية وبين مشروع خيري. مشروع خيري لا، يبي الخير للجميع بدون مقابل. فهذا نعم نشره وتكلم فيه، وجاء في ندوة بوزارة الزراعة في عنيزة عندنا في القصيم، وأعطى شرح وافي، وزاروا أساتذة الجامعات وزاروا مهندسين، وعلى كل الموجود الآن المشروع في بريدة. يعني عادي الواحد يروح يقول وين نخلكم اللي تملقحتوا والرمية، والأفضل برضو أننا حنا نجرب حنا نطبق على كل شيء، على التشويك على التلقيح على الرش على بعض المبيدات، اللي أحد يقول لنا النيم للغبير، واللي يقول لنا الحلبة للغبير، واللي يقول للسوسة الغاز، واللي يقول السوسة للبنزين، واللي يقول السوسة الحبوب الغازية. يعني ما يمنع أبدا، ما يمنع. مثل ما أننا حنا الآن كل مزارع يقوم بالتلقيح ويقوم بالتشويك ويقوم بالتكريب، وش معنى ما يقوم بالتجارب إذا جتوا، خصوصا إذا كانت من مصدر موثوق. بعدين في نخيل عندنا نبات لا تشكل شيء ثمرته، بعض الناس ما يلقحه، هذا يخلي على التجارب. بعض الناس يعدمه، لماذا أعدمه؟ خلى النخلة اللي طلعت نبته وصارت يعني برضو بعض النبات حلو جدا، خصوصا إذا كان أصفر ينافس البرحي، نعم ينافس البرحي بحلاوته، أو شيء ينافس الخلاص. المهم معروف أن النبتة الصفراء هذه ينبسط منها المزارع، لأن سبحان الله تطلع نادرة. النبتة الحمراء سبحان الله لا تطلع ثمرتها يعني رديئة شوي. طيب خلها النبتة اللي طلعت عندك، سوى تجارب، ازرع أنت شجرة، ازرع ونانة، ازرع نبتة علي بلاش. اليوم يوزعون في السائل، من أول ناخذها ب 250 الحين بلاش، طيب شو المشكلة؟ وبالذات أنا أنادي اللي عندهم من 1000 نخل فما فوق، أما اللي عنده نخل قليل هذا الله يقوم بعونه ويقتدي إن شاء الله باللي يعني عنده نخيل كثير. لكن إنسان عنده 1000 نخلة، عنده 5000، عنده 10000، عنده 20000، لماذا ما يجرب هو بنفسه؟ نعم لماذا ما يجرب؟ ما فيها شيء ولا يشكل شيء التدريب. يعني أنت قايم بالحوض وقايم بالتكريب وقايم بخلع الرواكيب وقايم بخلع الفسائل وقايم بالتشويك، ولا أنا شيء ما سويته بنخلتك، صار يعني تلقائي، هذا عمل روتيني يسميه. طيب إذا سوها التجارب وشوف تصير النتيجة، وأنت المستفيد الأول والأخير قبل غيرك. فأما بالنسبة للراجحي يا أخوان، لا راجحي عرض الفكرة وأعلن وانشر فيديوهات، وأنا أرسلت لكم رقمه اللي له رغبة يتصل يتصل عليه، وأبدا فاتح مشروع خيري وما في ترى تجاري أبدا. وبودرة اللقاح احنا تكلمنا الحصول عليها لابد نكثر الحول، ورانا ما نحط على اطراف المزارع، عفوا يا اطراف النخيل، ورا ما نحط الحول. والمشكلة يصير الواحد عنده له مثلا اذا كان عنده 10000 نخلة، لماذا بس عنده 1000 فحل؟ والمشكلة يكفي نخيله ويهدي على الغير ويبيع. حطوا بروسكم هالثلاث مشروع تجاري، مشروع خيري، ومشروع صداقة. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد يقول تهادوا وتحابوا؟ المزارع اللي راح لم صاحبه المزارع وعطاه له مثلا كذا جنو من الفحل، قال هذا حول تبكرت عندي ومشبه نفسه، ينبسط. هذا هو الكلام، هذه مو بلازم قلم ولا سبحة ولا خاتم ولا طاقية ولا مسواك، لا، حتى ما يخص الإنتاج. يعني الحين راعى الغنم لو يجي يجيب لي أنا على ما قال منها اللي يسمونه منها الفطايا المفاطين، قلت والله يجزاك خير. شفتوا شلون؟ الله يبارك فيكم ويسعدكم، وهذا شيء ضروري نكسر من الفحول، وإن شاء الله ما نلا الخير. السلام عليكم. الله يبارك فيك أخوي، أنت تعرف وحنا نعرف والكل يعرف، واللي يعرف غيرك، إن الرواجح أربعة، فيه أوقاف صالح الراجحي، هذه في القصيم بريدة عندهم مزرعة المسمات اليتيمة، فيها بحدود 200,000 نخلة موقفها لوجه الله وليس ربحية، هذا اللي هو الشيخ صالح. وفيه عندنا برضو سليمان الراجحي صاحب الوطنية اللي وقف الوطنية يا أخوان، نعم وقف الوطنية، أنتم عارفين دواجن الوطنية وفيها مشاريع زيتون وكل خير في الجوف، المهم أي شيء يحمل الوطنية وقفه لوجه الله. هذه ب60 مليار يا أخوان، نعم ب60 مليار ريال سعودي، هذا الشيء موثق ولهم اللي أنا أقول عليه. ترى لعلمكم ما أعرف الراجعي كلهم إلا أنهم من أهل البلد ومن أهل الخير، مثل ما أعرف السبيعي، ومثل ما أعرف يعني بعض الناس المحسنين اللي يعرفنا بهم أعمالهم الخيرية، وليس مثل التجار الهوامير اللي عندهم شركات في أنحاء العالم وللأسف يعني عندهم أكبر توكيل لشركات عالمية كمعدات ضخمة زي بلدوزرات زي دركترات زي يعني وينشات، المهم معدات صناعية ومكائن زراعية تصل إلى 1,000 حصان، ولا يوجد عندهم سعودي إلا حارس أمن، انتبهوا سعودي حارس أمن، وجميع أموالهم برا. هذا يعني خلنا نكون يعني منطقيين ونفرق بين اللي ينفع بطنه وطنه وعنده مواطنة، وفي فرق بين اللي ينفع بطنه، هذا يعني موضوع ثاني. طيب عندنا الراجحي صالح زي ما قلنا 200,000 نخلة، وعندنا الراجحي سليمان هذا صاحب الوطنية اللي هو 60 مليار هذا الوقف حقه، والله يزيدهم. والحمد لله أنه عندنا مثل هالخيرين يعني نعتز بهم. وفيها الراجحي محمد له أوقاف بالخارج بالرياض، وله معمل من أكبر المعامل في الشرق الأوسط، يعمل تجارب وكلام ذا، وفيه يعني إدارة متكاملة. وفيها الراجحي الثاني والله ما يحضر اسمه الآن. إذا يا أخي بارك الله فيك، ودي أنك تضيف إلى معلوماتك هذه المعلومات عن الرواجح، والله يوفق الجميع ويسعد الجميع. وليس غريب يعني برضه بقول كلمة، ليس غريب أن الراجح وهو عنده وقف يبيع فسائل أو يبيع بودرة لقاح، لأنه ينمي الوقف الوطني، يبيع دجاج ويوقف، مو معناه أنه يفتح الباب للناس يقول تعالوا شيلوا بلاش، لا هذا مو هذا معنى الوقف، لا، الوقف له إدارته له يعني عمله له توزيعه الصحيح، وممكن يطور تجارته نعم. والوقف اللي له ريع ما هو مثل الوقف اللي مفتوح من الباب كلني، هذه مين من نخلة واحدة عند باب مسجد بعد قبل تلوثت ثمار، ولا الحين بعد تلوثت ثمار وصلت البلدية تقص ثمر النخيل للأسف من الشوارع أول ما تثمر. يصير خلف المسجد يقولون الواحد هو جاي يصلي ولا جوعان ولا ما لقى أحد يعزمه قبل المطاعم وقبل الخير يأكل من هذا التمر ويشرب من هذا القرب. إذن هذا هو، بارك الله في الجميع وأسعد الله الجميع. وأنا أقول لا أفضل شيء على شيء بالنسبة للتلقيح ولا أمدح شيء على شيء، لا أقول حنا مطالب منا نجرب، لأنه خلينا نكون واضحين يعني وشوي نغيص بالعمق، 30 سنة وحنا ننتظر الأساتذة وأساتذة الجامعات والدكاترة والمهندسين يعملون أبحاث وكراسي وإلى آخره على سوسة النخيل، إلى الآن ما استفدنا شيء. خلينا نكون صريحين. طيب إذا المزارع صار هو الآن الجامعة، صار هو البروفيسور، صار هو المخترع، بس إنه مو بعيد من خلوه، لا يجرب على حاجات بسيطة. قولت إني والله بنتظر الأبحاث وأقول وين المختصين؟ المختصين 30 سنة وأنتم عارفين، ولا نبغى نغيص بالعمق، وأنتم عارفين للأسف برضو ما هي النتيجة اللي جت من الأبحاث بعد 30 سنة. أنا أرسلتكم النخلة اللي أرسلها لأحد الأصدقاء اللي حاطن بها بيات شعر، شوفوا كيف ثمرتها وكيف الخير بها، والسوسة نوختها غصب. هذه انتظار الأبحاث الذي لا تثمر، ولا الأبحاث اللي تثمر كلها خير. إذن الله يوفق الجميع ويسعد الجميع ويسعدك يا أخي.